بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدهور كلها. كل مره بناخد كل فتره يعني بناخد حاجه في الاثار بتاعه العهد الجديد على اساس حاجه مبدئيه برضو تعرفنا بشيء في الانجيل. هنبدا من اللي نهينا منه بير يعقوب وبعد كده نكمل شويه حاجات، بس لما يجي الاستاذ جورج عشان يورينا الصور. يعني بير يعقوب احنا عارفين في الشمال السامره، السامره بين اليهوديه في الجنوب وبين الجليل في الشمال، حدود الشمالية للسامرة. لو تخيلنا خط كده بين جبل كرمل البوز اللي طلع على البحر لغاية بحر الجليل، يبقى دي نهاية الجليل، يبقى ده كده نبتدي السامرة. في جبلين قدام بعض كده، بس واحد جنوبي واحد شمالي، في بينهم واحد اسمه جرزيم اللي هو واحد اسمه عبال. جرزيم يشوع لما دخل الأرض خلى الست أسباط الرئيسية تقول البركات، والبركات الموجودة في سفر التثنية. وعبال من اسمه يعني جاي من كلمة البعل، يعني يقولوا اللعنات اللي منفذش وصايا ربنا. في المنطقة الوادي اللي بينهم سلام، الوادي اللي بينهم حوالي 8 كيلومتر. في الوادي هناك في مدينة شكيم المشهورة، ودي اللي فيها دينا أسرت بنت يعقوب. شكيم يعني كتف معاند أو كتف. في الحتة دي عند حافة يعني عند الـ في السهل يعني عند جبل جرزيم، قابل ربنا يسوع المسيح عند بئر يعقوب، لأن يعني يعقوب هو اللي حفر البئر ده، وقابل السامرية في العهد الجديد وعرفها إن بالماء الحي اللي هي اشتهت إنه يكون موجود عندها، وبعدين لغاية ما اعترفت بجزء من خطاياها وربنا مدحها، فعرفت ان هو مش حد عادي. في الاول عرفت ان هو اعلى من ابونا يعقوب لانها هيديها ميه اكتر، بعد كده عرفت ان هو نبي لانها قالها على اسرار حياتها، خمس ازواج والسادس اللي معاها ده مش زوجها. وبعد كده ابتدت تتكلم عن المسيح، فقال لها انا هو المسيح، فراحت سابت الجره بتاعتها واللي كانت بتخاف من ابناء قريتها، وهي قريه عسكر او سخار، قالت لهم انسانه قال لي كل ما فعلت، وتعالوا شوفوا، ورجعوا وشافوا. المهم يعني فالبير المسيحيين بنوا فيه كنيسه من القرن الثالث على البير، وتهدمت مرات كتيرة وعادوا بنائها مرات كتيرة لغاية آخر مرة بيت كنيسة، حاليا كنيسة كبيرة هنشوف صورتها لو جه أستاذ جورج. سنة 1962 آخر مرة اترممت فيها، وما زال بير يعقوب موجود، بس هم طبعا عاملين تجديد فيه. خدنا المرة اللي فاتت عن فندق السمير الصالح، نفكركم بيه. فندق السمير الصالح ده كان مثل بتاع السمير الصالح، واحد نازل من أورشليم لأريحة، فطلعوا عليه لصوص، مشهور الطريق ده لأنه منحدر، فيه لصوص كتير ضربوه وعوروه وغيره، فهو معهوش كان فلوس ولا حاجة، فعد عليه لاوي ما سألش فيه، عد عليه كان ما سألش فيه، عد عليه راجل سامري، يعني عدو ليه السامريين أعداء لليهود من ساعة ما معنا حمل من بناء سور أورشليم، لأن هم متزوجين أزواج وثنيات. فرق لي وشاله وعلى الحمارة بتاعته، حط له على جروحه زيت عشان يلين الجرح، وبعدين حط له زي زبرته على باقي الجرح عشان ينضفه، وبعدين حطه في الفندق، والفندق موجود لغاية النهاردة، بيسموه حتى نزل السمير الصالح مكانه، يعني مش هو البنى طبعا اتهد، لكن مكانه الآثار بتاعت مكانه اتبنت فيها الفندق على زي مكان يعني. ففي مكان للفندق وفي مكان زي حوش كده لما أخذ للبهايم أو الدواب اللي بتبقى معاه. الفندق ده مشهور، في برضو في زي موزايكو أو في فسيفساء لداود هو بيلعب على القصارة، ودي تعتبر نادرة جدا. وفي فسيفساء يعني من دقتها بيعتبروها تاني واحدة في المنطقة بعد قصر هشام. قصر هشام ده جزء من قصر المكابيين، جزء من قصر المكابيين، وكان في الدولة الأموية، لكن هم للأسف ادعوا على المنطقة كلها أو على القصر كله أنه قصر هشام، لكن طبعا يهود عارفين أن ده البنا والطريقة بتاعة الحشمونيين أو الناس اللي هم المكابيين يعني. يبقى إذن عشان كده نلاقي احيانا في امثله تتقال انها قصه او مثل، تمام، زي حكايه الغني والعازر. في ناس قالت انها مثل، في قالت انها قصه، فالبابا شنودة لما جه يشرحها قال سواء قصه او مثل، ابتدى يشرح. المهم يعني فهو دايما المسيح بيعلم من واقع المكان اللي فيه. ويمكن في بعض الناس قالت يعني حاجة ملاحظة ظريفة، يعني قالت معظم الأناجيل بتهتم بالتعليم في الجليل وبعدين الرحلة الأخيرة من الجليل لأورشليم لما المسيح الصلب، لكن الوحيد اللي بيهتم بخدمة المسيح الأولى في لي عشان عامل طيار خدمة المسيح الأولى خدمة المسيح الأولى في اليهودية هو مين؟ هو معلمنا يوحنا. عشان كده من معلمنا يوحنا قدرنا نعرف المسيح خدم قد إيه، المسيح خدم قد إيه، 3 سنين و4 شهور، ده اللي حدده لنا إنجيل يوحنا. ثانية واحدة نشوف الحاجة. طبعا احنا اللي بنعرضه هنا ده الاصل، لكن احنا بناخد مختصر حسب طلبكم يعني. Thank you. أو ده بير ياهوب يا جماعة، ده المكان بتاع بير ياهوب، ده اليافطة، ودي الكنيسة، دي الكنيسة اللي فوق دي. دي الكنيسة، وبعد كده ده البير من جوه، من جوه الكنيسة، ده بير يعقوب اللي هو بير السامري، تمام؟ أو بيسقوا منه بالبتاع، وده البير برضه بيسقوا منه مصب البير. دي كلها الكنيسة بتاعة السامرية هناك في أورشليم، بيسموها سانت فوتينا يعني المستنيرة. اهي الكنيسة من بره برضو، دي كنيسة سانت فوتينا اللي هي بتاعت بير يعقوب. شوف من بره قد ايه، كل دي جواها البير، وهي برضو منظر ليها، تمام؟ بس احنا ايه قلنا بناخد المختصر بتاع الاثر ده اللي هو فندق السامري الصالح. ده من بعيد اهو، وده الطريق، ودي الحوش بتاع لمؤاخذة البهايم اهو، ده القديم، وهم بني عاملينه خشب على اساس يوضح لنا. وده المبنى نفسه اللي هو فوق المبنى الاثري، تمام؟ او ده الحوش اهو، وده الطريق بين اورشليم واريحا. شوف طريق صعب ازاي ومنحدر ازاي، هو اللي طلع فيه اللصوص وخدوا ايه وضربوا الراجل وما لقوش معاه فلوس في الاخر. دي صوره مرسومه للسامري لما بيتفق مع صاحب الفندق، وده الراجل اللي هو ضربوه اللصوص، تمام؟ دي الموزايكو اللي فيها داود بيعزف على القصارة اللي موجودة في فندق السامري الصالح، تمام؟ ده برضو مبنى في فندق السامري الصالح. نيجي بقى نتكلم عن شجر الزك، هي دي اللي احنا شايفينها، وهنشوفها في صورة قريبة أكتر. شجرة الزكا هي شجرة جميز، أشهر شجرة جميز يمكن في التاريخ كله. حاليا في فلسطين أو أريحة بتقع في شارع اسمه عين السلطان وسط مدينة أريحة، ودي بتحكي عن القصة بتاعة زكا وتوبته ووعد المسيح بالخلاص، ودي موجودة في لوقا 19:1-4. بيقول كده: دخل يسوع المسيح واجتاز في أريحة، وإذ برجل اسمه زكا، زكا يعني متزكي، زكا جاي من زكيوس يعني متبرر، هو رئيس رئيس العشرين، بس هو وهو رئيس العشرين، وكان غنيا وطلب أن يرى يسوع، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض متقدما وصعد للجميزة كي يراه، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. طبعا الشجرة دي عمرها أكثر من 2000 سنة، كانت الشجرة دي في المنطقة قريبة من بيت زكا نفسه. فيها زكا طلع عليها لأنه قامته قصيرة، بالرغم من رئيس عشرين حاجة كبيرة يعني زي رئيس مصلحة الضرائب كده، تمام؟ المنطقة نعرفها فين عشان نفهم بقى القصة أساسها إيه. المنطقة دي، ونشوف منطقة تانية برضو تحت تحمل نفس الفكر يعني، اشترتها الحكومة الروسية عشان كل السياح أو الناس اللي بيقدسوا في أورشليم بينزلوا في مياه على مرفأ يافا أو الميناء بتاع يافا في غرب أورشليم، وفي طريق كده بين أورشليم يعدي على أورشليم، وبعدين في الآخر خالص قرب نهر الأردن يلاقي إيه، يلاقي بتاع ده شجرة الجميز. فالمنطقة دي كلها اشترتها الحكومة الروسية. طب كويس، الحكومة الروسية لقت هم عندهم علم كبير جدا بالزراعة، فلقت الشجرة وتعرفوا إن الشجرة دي هي عمرها أكتر من 2000 سنة، هي في المنطقة كلها. فلقوا فيها في بعض الـ في زي حاجة مرض نباتي صايب الـ الخشب أو اللحاق بتاعها. هنلاقي اللحاق، شايفين هنا بقى اللحاق هنا متكسر ازاي، دي هنا دي كل ده حفرة جوه الشجرة. فابتدوا بقى يعالجوها ولقوها خلاص ما عادتش تثمر، فابتدوا يعالجوها بطريقتهم. المهم يعني قدروا ان هم خلال معالجتهم لعشرات السنين انها تنبت من تاني فروع جديدة. ده طبعا شغل، طبعا يعني شغل يعني عالي جدا. المهم المنطقة دي فيها شوية حاجات أثرية ناخدها بالمرة. فيها أولا فيها دير ماري زكا، دير لزكا اللي هو البيت بتاع زكا، وده بيشرف عليه الأقباط ويعود للقرن الرابع الميلادي، لكن اتبنى فوقيه حاجات حديثة أو دير حديث اللي احنا شايفينه قدامنا دوا. وأيام الأنبا إبراهام الأسقف السابق في بتاع أورشليم، السطح بتاع الدير كان بقي يعني خلاص حالته صعبة جدا، فرممه ورمم الدير ورمم الفسيفساء لأنه في هناك موزايكو مستوى عالي جدا، رمموه برضو. البيت أو المنطقة فيها مقابر لزكا وعيلته، مقابر لزكا وعيلته منهم رجال كهنوت وغيره، تمام. لكن عايزين نقول يعني في هناك شماس كان أيام معيشة زكا اللي هو بنى الكنيسة وبنى الدير اسمه اندراوس. اندراوس ده هو اللي عمل القبر بتاع زكا اللي قدامنا ده، ده قبر زكا، تمام. وهو اللي بنى الكنيسة والدير، تمام. ده في القرن الأول المسيحي. وبعد كده برضو اندراوس برضو نفس الشخص اتدفن في نفس المكان، عشان كده المكان يعني في أهم حاجتين، جسد زكا، تمام، العشار، وجسد اندراوس تلميذه اللي هو الشماس. دي الموزايكو الرائعة جدا اللي موجودة في دير ماري زكا، بيعتبروها طبعا تعود للعصر البيزنطي. لكن في واحدة تاني اهو، دي لو عملنا الصورة كده ممكن نقراها انها يوناني شبيه بالقبطي خالص. في خادم اسمه أستريفون. أستريفون ده خادم قال هنا قبر أستريفون خادم المسيح ممنوع ان انت تفتح القبر، تمام. يبقى هنا عندنا 2 شمامسة مدفونين مع زكا، اندراوس ده القبر بتاعه، تمام، وأستريفون وكاتب شاهد القبر بتاعه في الأرضية هناك، تمام. يبقى طبعا حاجة جميلة جدا جدا، يعني ما كانش حد يتخيل ان الانجيل اللي احنا بنقراه يعني يبقى نسمع عنه بالطريقة دي. دي أرضية ولا صحية؟ لا، تحت بيداس عليه أرضية. في حاجة جميلة معلقة. نعم؟ في حاجة معلقة جميلة. لا، ما هو الأثريين لما يفصلوا حاجة يقدر يفصلها بالكتلة اللي وراها، فيروح معلقها ما عندوش مشكلة. واخد بالك؟ هي في الأرضية يعني. ثواني كده. هنا. نجيب الصور عشان هنا دي تبقى أسهل لنا برضو شوية. هذه شجر الزكة. طبعا بيت محوطينها والناس يعني طبعا بيت حاجة حلوة خالص. بعد ما تعالجت طبعا. ودي واحد هو واقف وياه عامل زكة، يعني زكة بتاع اليومين دول. هنتكلم عن الكنيسة دي ونشوف ايه قصتها، ليها قصة ظريفة هنعرفها دلوقتي. هو الشجرة هنا ليه عمر معينة ولا لا؟ في شجر معمر زي الزيتون، زي بتاع بستان جسمان من ايام المسيح. تمام، بس مش كل الاشجار صح؟ مش كل الاشجار معمرة طبعا. لازم برضه في نفس الوقت يجوف طبعا. لا، هو جذره ممكن يبقى واصل للمية، مياه جوفية ممكن، مش شرط تبقى محتاجة. هي لو تعتمد على كده كان زمانها ماتت من بدري يعني. كنيسة دي اسمها كنيسة ألكسندر نيفسكي. تمام، دي الكنيسة دي ممكن تخش منها لكنيسة القيامة. خلي بالك دي تعتبر مدخل تاني، يعني الناس بتزاحم على الجزء البحري بتاع كنيسة القيامة، لكن الشاطر اللي بيفهم ممكن يخش من هنا على كنيسة القيامة، كنيسة ألكسندر نيفسكي. الكنيسة دي ليها حكاية هنحكيها دلوقتي ونعرفها. اللي حصل، الكنيسة دي اكتشفت ازاي؟ ما جاتش كده. لو تبص في المبنى، المبنى ما لهوش قرنين ثلاثة. تمام؟ القصة ان في سنة 1857 المنطقة دي اشترتها برضو جمعية في فلسطين، امبراطور روسيا اسمه ألكسندر الثالث اشتراها من جمعية فلسطينية. تمام؟ لصالح رعياء بتوع روسيا. دي تاني حاجة في فلسطين. اشتروها برضو، كانت أرض عشان برضو الحجاج الجايين يقدسوا ييجوا برضو من يافا للمنطقة دي. تمام؟ وعشان برضو يبنوها قنصلية. قنصلية ايه؟ روسيا. ماشي. وكان طبعا بيجي من يافا لغايتهم ألاف، ويافا تبعد عن الحتة دي، لأن الكنيسة دي في أورشليم جنب كنيسة القيامة. يعني هي كنيسة القيامة لو هي كده، وده المدخل اللي احنا بنشوفه دايما، دي من الناحية دي. تمام؟ فليها مدخل ممكن تخش منها، وريك سلالم تخش منها على كنيسة القيامة. بس ليها حاجة ظريفة نعرفها. المهم، شفيع ألكسندر الثالث قديس اسمه ألكسندر برضو نيفسكي، ده راجل قديس عند الروس. طيب ماشي. فابتدوا بقى يهدوا الأرض عشان يحطوا الأساسات، يهد بقى عشان يحط أساس. ده من القرن 1883، يعني في أساس يقدر يتحط. فهم بيهدوا، هوب، لقوا إيه بقى؟ لقوا قرش بوابة. الله الله الله الله. ولقوا بقى أحجار كبيرة. فالحكومة الفلسطينية قالت لهم لا، استنوا شوية لما نشوف قصة القصة دي إيه. تمام؟ لما نشوف حكاية القصة دي إيه. أهو ده منظر الكنيسة من بره، شايف البوابات؟ البوابات شبه يعني حاجة صلدة جامدة جدا. المهم خلي بالك معي. المهم، امبراطور روسيا اصر ان الكنيسة تتبني مهما كان فيها اثار ما فيهاش اثار، اصر الكنيسة تتبني. فطلع ان الباب اللي لقوه ده هو الباب اللي اتكلم عليه المسيح، باب ثقب الإبرة. ده بص، لو هنا يعني اقول لك انا حاجة، ده جنب الباب، يعني ثقب الإبرة ده جنب الباب. بص لو تبص هنا كده، ده شايف القرش ده؟ او ده القديم، وده كان جزء من مذبح وثني، جزء من مذبح وثني. فأصر الكسندر نيفسكي ان الكنيسه تتبنى، وما ان هو راجل امبراطور فليه يعني ليه كلمه طبعا. وروسيا كانت الدوله الثانيه في العالم في الايام دي. ف فأصرنا تتبني، فزي ما احنا شايفين اتبنت في مدخل الباب مذبح. لكن ثقب الابره ده اهو ده، شايف قد ايه ثقب الابره ده؟ اهو ده، شايف الحته دي؟ هي دي ثقب الابره اللي هتلاحظ الحجاره القديمه قد ايه، شايف الحجر اللي كان بيتبني بيها قد ايه؟ فكان طبعا عشان واحد يعدي، انت لو خليت اي واحد يعدي من هنا هيكمش ويعدي بالعافيه، لكن عشان الجمل يعدي دي وبعدين ده عايز يعني الجمل يموت الاول. وعملوا سلم، شايف السلم ده؟ السلم ده يوصل على كنيسة القيامة، تمام؟ يوصل على كنيسة القيامة. وفي باقي الكنيسة هنتكلم عليها دلوقتي. هي الحتة دي بس هي الباب؟ تخيل باب الباب الكبير ده، هي الحتة دي اللي بيخلوها مفتوحة عشان المتأخر يعني يطلع عينه عشان يعدي من الباب ده. ده لا هو دي، لا هي بتوع الاثار هم اللي قالوا كده. قلت لنا قبل كده ان هم كانوا بينفخوا الجمل ومش عارف. ايوه بس يبدو انها كانت اوسع من كده، بس ده اللي فاضل منها. تمام. الكنيسه هي من جوه، ماشي. الكنيسه هي من جوه طبعا، الكنيسه مش ارثوذكسيه. الكنيسه بتاع ده كاثوليكيه، خلي بالك معايا. دي الكنيسه من بره، ده القوس اللي كان عامله هادريان اللي هو بنى أنصنة. كان عامل ايه هادريان؟ كان عامل قوس للاله جوبيتر فوق تل الجلجثة عشان المسيحيين ما يوصلوش ابدا للصليب بتاع المسيح، اللي هي حفرت جزء منه كبير الملكة هيلانا وطلعت الثلاث صلبان. فالجزء اللي فاضل من المعبد الوثني، تمام، هو بتاع هادريان، هو ده اللي فاضل. هوريك اهو، هو ده، تمام، هو ده الجزء الموجود من معبد جوبيتر. وبعدين لقوا دي، هنشوفها دلوقتي، شايفين ده؟ دي مش بتاع ده، دي مش كنبة، دي عبارة عن إطار خشب، وهنا ده إطار إزاز. العتبة دي، العتبتين دولة من كنيسة القيامة، ودي العتبة دي آخر حاجة ربنا يسوع المسيح لمسها في كنيسة القيامة قبل ما يروح بستان جسمانيا. شايف العتبة دي؟ هي العتبتين اللي جنب بعض، اللي جوه الإزاز. تمام. يعني مش تبع الارضيه هنا؟ لا مش تبع الارضيه دي، كانت في مدخل الكنيسه، كانت في مدخل الكنيسه، فنقلوا العتبتين دول بالاخص وحطوهم لوحديهم عشان تخص ربنا يسوع، عشان ما حدش يلمسها وبعد كده واحد ياخد بركه منها طبعا يكسرها، وزي ما احنا عارفين يبقى في يوم من الايام هتنتهي يعني. وقلنا ده بتاع جوبيتر اللي كان عامله هادريان ربنا يسامحه، ودي بقى الصور ايقونات اللي هي فيه، وده السلم اللي يودي على كنيسة القيامة، وده بقى قوس النصر بتاع جوبيتر، تمام. ودي برضو جزء من الحجارة المتفضلة من الكنيسة القديمة، ودي طبعا مكان المذبح لمكان كان هيكل وثني. شوف بتحول لايه، ربنا لما يحب يعمل حاجة بيعملها. بعد كده اتكلم عن حاجة بسيطة كده، هنتكلم عن برك بتاع ده بركة بيت حزدة وكنيسة حنة الأم العذراء. ده معلش ده اللي هو الكتاب الكبير، احنا بناخد يعني حاجات مبسطة منه، ان ده لو خدناه هتشدوا شعركم يعني. بالمناسبة يبقى خدناها عدينا عليها. دي صورة العذراء رسمها معلمنا لؤي، هي دي تمام، هي دي عامل لها زي مقصورة. هي دي هي الصورة الأصلية. الكنيسة اللي هنا دي نقلا عنها اللي في المحرق. لا ده كلام فاضي. بص الصورة اللي في المحرق شبه كده طبعا، كلام فاضي. ما هو اللي بيقوله بس بيقول كلام، ما هوش عارف بيقول ايه، سامحني مع الاعتذار للي بيقوله يعني، بيقول كلام لكن هو كلام ليه خلفية، ليه دراسة نقلا عن ايه. لا بص للصورة دي، بص بتاعت العدل اهي، انا عارفها، التانية عارفها زي التانية ابطي اهي، بص دي مختلفة جدا. نكبر بسيط. اهي شايفين اهي لاحظ ان القديس لوقا مش اسرائيلي تمام، بس عيبها هنا هتخلي البتاع الحركه قليله. بس امكانيات زمان في الايام دي في الالوان ابونا كانت بسيطه برضه. لا بس انت الفن معروف من الاف السنين، امكانيات بس مين يا عم؟ لما الفرعوني قاعد لغايه النهارده. وهو رسام مش هيغلب يعني. ثواني بس عشان هي ايه؟ كل ما بتكبر كل ما ايه ما بتبقى صعبة الحركة، عشان بس نشوف الكنيسة بتاعت حنة. نصغر شوية نحاول. الصورة اللي فوقيها حديثة. دي حديثة ما انا معرفة. اعملها على طول. طيب اتقفلت، مش مستحمل من الفولدر الاصفر. خش الفولدر من ده. خش من ده. اطلع فوق. غالبا تفتح مكان لعفرة المفروض. ما سبيت تفتح بدل ما فتحوا كذا واحد. افتح على صغير. افتح على ما قفلت عليه. مش مشكلة. الكنيسة دي احنا شايفينها قدامنا، كنيسة حنة ويوقيم كان ليهم بيت في أورشليم. ده مكان بيتهم. ايه قصتها بقى الكنيسه دي؟ دي قريب من باب في الجنوب اورشليم، في اورشليم القديمه، اسمها باب ستي مريم. تمام. اللي حصل ان الباب ده، يعني الكنيسه دي، وصفها واحد شماس اسمه سودوسيوس زار القدس سنه 530، يعني لغايه 530 الكنيسه دي كانت موجوده. لغايه طبعا دخل الاسلام هدم الدنيا. فعد الصليبيين، يعني لما دخل صلاح الدين 1187، حولوا الكنيسة القديمة لكنيسة اسمها كنيسة الصالحية لقراية القرآن. المهم يعني مسجد يعني المهم يعني فاللي حصل، شوف بقى يعني ربنا لما اللي حصل بعد كده في القرن 15 اتخربت المدرسة الصالحية دي بتاعت قراءة القرآن، وفي سلطان اسمه عبد المجيد سمح انها يبنوا مكانها في الحتة اللي انها خربانة، بقيت يبنوها كنيسة. فكان في الوقت ده امبراطور فرنسا اسمه نابليون الثالث، ملك فرنسا، راح جاب الاثريين بتوعه والناس بتوعه، وراحوا ابتدوا يحفروا، حفروا وبنوا مكان الـ الـ الـ الكنيسة القديمة اللي هي بيت حنة ويواقيم. بنوا كنيسة لطائفة الفرنسيسكان اللي بيسموها الآباء البيض. تمام. هي الكنيسة اللي احنا شفناها، وهم بيحفروا الأساس، بيبنوا عشان يبنوا في القرن 15 الفرنسويين بيحفروا الأساس جنب الكنيسة دي. اكتشفوا بالمصادفة، جت كده معاهم يعني، بركة بيت حزة ذو خمسة أروقة. خمسة أروقة يعني يعني في حوالي أربع صفوف عواميد، وهي البركة عبارة عن جزئين. الجزئين هم ده جزء اللي عليه هنا ده، وده جزء الأروقة. بقى تبدي بقى من هنا، ادي رواق، ادي ده مع مجموعه عواميد، هنا رواق هنا في النص، وادي هنا الثاني، وادي الثالث، وادي الرابع، وتكمل فمفصوله زي بعواميد او حيطان. فدي زي اللي قال عنها معلمنا يوحنا بالظبط. طبعا الكلام ده اكتشف سنه كام؟ لما رمموا او بنوا الكنيسه 1860. قبل 1860 كان طبعا طالع بمين الناس اللي ضد الانجيل، يقولوا معلمنا يوحنا بيخترع اسامي من عنده، فيش حاجه اسمها بركه حزده، مفيش حاجه اسمها معرفش ايه. طبعا ايه طلع الكلام بتاعهم ايه؟ كله في الهجايس. وادي ايه؟ وادي السك، وادي وادي وادي الاثبات وغيره. تمام. نيجي بقى لحاجه كمان تاني، احنا هنقف لغايه طريق الالم. معلش عنا. ناخد بيت عنيا. كل الحاجات دي في دير ماري يعقوب هناك. بتاع الأرمن. مش هنحافظ الصفحة، أنا شفتها وأنا بصورها هتيجي منها. بس خلاص هنشوف دلوقتي قبر العازر بيت عنيا. هنا ماشي بالترتيب الجغرافي. اي ده قبر العصر. القرية كلها اللي هي بيت عنيا كلها حاليا سمت باسم العازر، اسمها قرية العازرية من شهرة العازر. اتبنى فوق القبر بتاعه كنيسة، وبعد كده الكنيسة اتخربت وبنوا فوقيها جامع، وبعد كده الجامع يعني هو كان المقبرة كانت كهف، فبقوا بنوا فيها جامع والجامع اتهدم، فما صدقوا الجامع اتهد. ابتدوا بقى الاباء الفرنسيس كان القبر سقط كده ما فيش سلم، تمام؟ فالاباء الفرنسيس كان شاف السلم ده، هم اللي عاملين الاباء الفرنسيس كان تمسك في البتاع الخشب كده ده وتنزل السلم، لما تنزل السلم كده هتلاقي القبر اهو بتاع العازر في الحته دي، يعني ده انت وانت داخل من بره، داخل هنا بقى مكان دفن الجثمان، تمام؟ او اسف، هنا في الحته دي، شايف الحته دي مكان دفن ايه الجثمان. المهم يعني فبيت ما زالت موجوده لغايه الان. في كمان كنيسه خارج اورشليم اسمها كنيسه الدمعه. الكنيسه دي في المكان اللي فيها بكى ربنا يسوع المسيح على اورشليم، والقبه بتاعتها على هيئه بيضاويه كده، على هيئه شكل دمعه الانسان، تمام؟ دي بيسموها موضع مبكى الرب، مبكى الرب. طبعا هي كانت كنيسه قديمه من زمان جدا، قرون الاولى اتبنت، كانت كنيسة بيزنطية في القرن الخامس، وبعد كده اتهدت واتبنت كذا مرة لغاية آخر مرة اتهدت واتبنت سنة 1953 ل 55، بعديها ما ايه فضلة زي ما هي، بس مش عارف، هنحاول بس هنقول الكلام بعد كده نشوف الصور. ومسؤول عليها الآباء الفرنشسكان من 1819. كنيسة العازر الحالية، اضطر نرجع تاني، كنيسة العازر الحالية كانت كنيسة قديمة برضو جنب القبر، بس طلعت بقى حاجة كبيرة، يعني يبدو ان هي بيت العازر نفسه، طلعوها كنيسة كبيرة. طبعا اتهدت واتبنت كذا مرة، و اتبنت من 1613 كنيسة للفرنشسكان، هي دي من 1613، تمام؟ بعد كده هنشوف بركة سلوان، خلي بالك عشان في الخريطة، شايف دي مكان الهيكل اللي هو مكان هيكل أورشليم في عصر المسيح، ده البير ده أو ده بركة بيت حزدة، بركة بيت حزدة، تمام؟ لما ننزل تحت شايف هنا الحتة دي بقى، ده بركة سلوان، يعني شوف بقى المسافة اللي قطعها الراجل المولود أعمى، قطع شايف المسيح عند الباب ده، مشي كل ده عشان يغتسل في بركة سلوان، مسافة كبيرة، تمام؟ مسافة كبيرة. المهم نشوف بركة سلوان، طبعا دي الحاجات بتاعت نقول عبالة ما تيجي. دي كنيسة الدمعة، دي كنيسة آسف بتاعت بيت قيافة، خلي بالك بيت قيافة اللي أنكر فيها معلمنا بطرس، دي بيت قيافة صياح أو صياح الديك. دي العلية ناخدها بعد شوية، علية ماري مرقس اللي عمل فيها المسيح سر التناول. يعني مشكلة الترتيب دي مشكلة مش سهلة يعني. ده بره قبر أبشالوم. أيوة دي بركة السلوان، شايف قد إيه؟ نزولها بسلم قد إيه؟ نشوفها وبعد كده نشوف. بركة السلوام هي في حتة معروفة اسمها كفر سلوام، لأنها مبنية قريبة من وادي قدرون. وادي قدرون هو اللي بيفصل أورشليم عن جبل الزيتون، يعني زي إيه؟ زي وادي من ناحية الشرق، لكن من ناحية الجنوب والغرب كده ده وادي اسمه وادي هنوم، جت منها كلمة جهنم، جي هنوم، تمام؟ وادي هنوم من الشرق يفصل بين أورشليم وجبل الزيتون وادي قدرون، تمام؟ ده شارب منه المسيح لما راح بستان جسمان. لكن في جنوب أورشليم القديمة وغربها ماشي كده وادي هنوم، اسمه بالعبري جي هنوم اللي هي جهنم، تمام؟ بركة السلوام خارج يعني خارجها في القبور اللي احنا عندنا عليها، في تلاقي قبر طالع كده، في قبر طالع كده بطريقه يعني عامل زي بتاع الفراعنه، وقبر كده بنزل كده زي الجملون كده، ده بتاع زكريا، زكريا النبي. المهم يعني دايما بركة السلوام بتبقى مليانه، لان في خارجها عين اسمها عين جحون او عين رجل او عين مريم، كل ده اسامي اللي عملها حسقيال خارج اورشليم، وتمشي بطريق متعرج جدا، بنحاول نوريه لكم، داخل اورشليم لغايه ما تدخل الميه. ان حسقيال ملك يهوذا كان لما اتحاصر بسنحريب حصره كان عارف بالحكايه دي مقدما، فعامل حسابه لما يحصل حصار يبقى، لان اورشليم عاليه، يقدر عن طريق العين دي، تمام، اللي هي قناه حسقيه، يقدر فعلا يبقى عنده ميه، تمام. فهي ما زالت الان، وهي دي اللي اغتسل منها مريض بتاع ده المولود اعمى، تمام، دي صوره ثانيه ليها، وعاد بصيرا، تمام، عاد بصيرا. دي هنا الشجره بتاع بستان جسماني. نيجي لحاجه كمان، الوادي اللي بتاع قدرون هنا مش متصوره، في اشجار كتيره في الوادي بتاع قدرون احنا بنقول عليه، هو اللي مات فيه اشعياء النبي بمنشار خشبي نشر ومنسى. شفنا في السكه واحنا ماشيين عليه ماري مرقس، مش كده؟ شفناه، عشان ايه برضو ايه من عليه ماري مرقس هي عباره عن بيت اساسا كبير ليه حوش، وفي الدور الثاني في اوضه من الاوض كبيره جدا، بقيت هي او هي العليه، المكان اللي اتعمل فيه سر الافخارستيه، اتعمل فيه الفصح او قبل الفصح غسل الارجل، وبعدين الفصح اليهودي، وبعدين مشي طبعا يهوذا، بتعمل فيه سر الافخارستيه. المسيح دخله يوم القيامه لما كانوا التلاميذ قافلين الباب من غير توما، والحد اللي بعديه اللي هو حد توما كان بتوما ال11 يعني، وفضلوا يصلوا في العلية لغاية إيه؟ لغاية محل الروح القدس يوم 50 فيه. وفي رجع معلمنا بطرس بعد ما كان مسجون، لما هرودس أغرباس الأول سجنه لأنه كان قتل يعقوب ابن زبدي بالسيف، تمام؟ العمد اللي فيها هنا ديت من ايام المسيح ولا دي؟ لا دي حاجة جديدة، تمام؟ لكن يعني هم هي حجارة، بيت حجارة، بس هم عاملين له سندات عشان ايه الحجارة دي لوحديها ما تنفعش. احنا دخلنا في حتت. لو سمحت يا ابونا، في ناس بنقول على زكاء ان هو تسبب باسم متياس، وان هو متياس الرسول بدل يهوذا، وفي ناس بنقول ماله؟ متياس الرسول بدل يهوذا. ماله يعني؟ يعني لا لا لا لا الكلام ده غلط. مين اللي قال الكلام؟ من السبعين. لا لا لا لا لا لا الكلام، لا هو ممكن من السبعين لكن مش هو متياس. لا لا تمام. المهم يعني برضو في كنيسة، مشكلة ان الترتيب عندنا مشكلة، هنا بيحكي بطريقة وهنا ايه لما بنقطع. معلش، شايفين السلالم دي؟ السلالم دي اللي بتوصل على بركة سلوان، وده الوادي قدرون اهو، ده قبر زكريا، تمام؟ عشان نبقى عارفين عامل كده زي ده. هنا ده الباب الذهبي اللي دخل منه المسيح اورشليم يوم حد الزعف، حطه قدام المسلمين كان قبر، فبالتالي ايه المكان السد، فاضطروا ان هم ايه يسدوه. ده قبر بتاع ده ابشالوم، شايفين مبني ازاي؟ يعني مين الذهبي يا ابونا؟ مين ده؟ الباب الذهبي. الباب الذهبي لانه دخل منه المسيح. بس يعني كده طبعا. لا لا ده قبر ابشالوم، تمام؟ معلش هو الكلام مش مترتب مع الحاجه شويه، ان احنا بندي من المختصر المفيد في علم في اي حاجه، تمام؟ هنضطر ايه دي عليه ماري مرقس احنا ايه خدناها. دي الاوضه اللي اتعملت فيها الفصح وحولوها جامع، ودي الابليه بتاعت الجامع، تمام؟ التجوله العامده دي اثريه مش حديثه. ده هنا كنيسه حبس المسيح، يعني نشوفها بعد شوية. اتحبس في بيت بيت قيافة، دي قصص يعني تشيب. ما الحكاية مش وبس يعني. ما لا ما هي الحكاية بقى مش حكاية. لا ده مهم من المحاكمات بالليل لغاية الصبح عشان السنهدريم يعقد حاجة رسمية. المسيح قعد فين؟ حبسوه هنا. قعد مدة. طيب نقول طيب الحتة دي كنيسة ماشي معايا، اسمها كنيسة جميع الأمم، هنحاول نحصل عليها يعني، أو نشوف لها يعني شوفة تانية أسهل من العك اللي احنا بنعكه ده. كده موضوع مش حلو، بس كده نقدر نوصل بسهولة بدل الوش اللي احنا فيه. معلش وانا ناسف على التأخير بتاعكم، معلش احنا لسه 8:15 ما تاخرتوش يعني. بس هو الحاجات دي الواحد من كتر ما يتعامل معاها انطبعت جواه. خلي بالك معايا، اطلع لحد بس. كنيسة دي كنيسة جميع الأمم. إيه بقى كنيسة جميع الأمم؟ الكنيسة دي في الهيكل بتاعها زي ما نشوف بعد شوية، فيها الصخرة اللي صلى عليها المسيح أن أمكن أن يعبر الآب عنه هذه الكأس ثلاث مرات، وفي مستنجس لا دي في جبل الزيتون، مش في بستان بالضبط، هي حتة منه تمام؟ في الطرف بتاعه. تمام؟ الكنيسة دي بيسموها أحيانا كنيسة النزاع، هي الحتة الصخرة دي، عشان كده محوطينها بإكليل شوك. شايف المنظر؟ منظر مهيب يعني. أو ده المنشاف الشرقية، هي دي بقى الصخرة عندها المذبح اللي هو غير الأرثوذكس. بيسموها حتى كنيسة النزاع. سنة اتعمل فوقيها، اتعملت كنيسة سنة 380 في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس، اتهدمت في عهد الفرس سنة 614، وعملوها تاني في عهد الصليبيين، لكن اتبنت أخيرا الكنيسة سنة 1891. خلي بالك بقى الكنيسة دي فيها ميزة، بناها جميع ده يهوذا، دي موزايكو، يهوذا بيقبل المسيح، وهنا المسيح لما قال لهم أنا هو وقعوا تمام؟ لا ده حاجة تانية، ده قبر العذراء. الكنيسة لما تبص عليها من فوق، بس هنا مش جايب، دي الشجرة بتاعت الزيتون لأيام المسيح مستنجس. الكنيسة تبص عليها من فوق هتلاقي فيها 12 قبة، لأن فيها 12 طايفة ومن 12 أمة شاركت في بناها، ومبنية على 12 عمود تمام؟ طبعا آخر حاجة في الترميم بتاعها سنة 1959 تمام؟ يبقى إذن دي كنيسة جميع الأمم. برضه عشان ما نأخركوش، تشوف بقى كنيسة حبس المسيح. دي كنيسة حبس المسيح. هاي. شايف المغارة من جوه؟ دي تحت بيت قيافة. يعني المسيح بعد ما تحاكم عند حنان راح عند قيافة، استنوا للصبح عشان يبقى سنهدرين رسمي. قعد فين المسيح؟ قعد في هذا المكان. طبعا ما كانش فيه كراسي وكلام من ده، كان يعني ما يعني ضلمة كحل يعني تمام. فدي كنيسة حبس المسيح، كلام يعني صعب جدا، في بيت تحت بيت قيافة. واحنا جبنا صورة لبيت صياح الديك، هنوريها لكم تاني تمام. ان شاء الله من المرات الجاية هناخد بقى، المرة الجاية هناخد طريق الالام. كنيسة صياح الديك هنوريها لكم برضو، اللي هي بيت قيافة عملوه كنيسة، لو ان قيافة مستاهلش يعني، بس عملوا قياسة عشان بطرس بس الرسول كان موجود فيها. سواء دي ده بيت قيافة اللي احنا شفناه، دي تحت البيت ده. شايف هنا لو تلاحظ ان الدور عالي، كأنه دور تاني، الدور عالي تمام. هنا ده عالية شوية كأنها دور تاني، فاللي تحت هو ده كنيسة الايه، كنيسة حبس المسيح تمام. ودي دار قيافة، هي تقدست بقدوم المسيح ليها ومعلمنا بطرس، لكن طبعا هو كبيت قيافة مستاهلش يعني اي حاجة. كنيسة جميع الامم من بعيد اللي انا بقول لكم عليها، شايفين الكنيسة، شايفين شجر الزيتون في ده كله، ده في جبل الزيتون، دي الكنيسة طبعا عن بعد كبير جدا، شجر الزيتون والنخل وطول السنين اهي تمام. كله على القديم الوضع الحالي ده، ده الوضع الحالي ماشي، عنديش مانع بس لما تهدى الدنيا تمام. وربنا المجد لله دائما ابدين امين. المره الجايه بقى هناخد معلش تعطلنا في الصور شويه.